بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وإنه جل جلاله بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، فلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، الواحد الغني عن الخلق، علمه بكل مكان ولا يخلو علم ولا يخلو من علمه مكان، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تجنه البحور وما تكنه الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه جل جلاله بائن من خلقه. قد ذكرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى في العلو، فهو قد وصف بعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. قد جاءت أدلة كثيرة تثبت علوه على خلقه كلهم وأنه بائن منهم، والمباينة يقصد بها أنه ليس ممتزجا بها ولا ملاصقا بها ولا كذلك حالا فيها ولا هي حالة فيها. فالله سبحانه وتعالى قد ذكرنا سابقا ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق، فالخالق كامل من كل وجه بذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ومنفصل عن خلقه كلهم، والخلق كلهم بائنون منه يعني منفصلون عنه. وذكر الحلول يعني الماء الآن حل في القارورة، ولهذا لا يمكن أن نقول الله حل في خلقه، ولا أن نقول والمخلوقات حلت في ذاته سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله هو الكامل من كل وجه، ولا يمكن أن يكون الإنسان الناقص محلا للكامل ولا الكامل كذلك محلا للناقص. والخلق كلهم من صفاتهم النقص والعيب والقصور، ومهما كان الإنسان فلن يكون المخلوق كالخالق. ولهذا قال: فلا حلول ولا ممازجة يعني اختلاط بعضها ببعض ولا ملاصقة، فهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على غلاة المتصوفة، فإن غلاة المتصوفة يقول شاعرهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف، يعني أنه العبد والخالق سواء لا فرق بينهما. هذا عين الكفر، وهذا إنما يقوله أهل الحلول والاتحاد كابن عربي الطائي وكابن الفارض وكغيره من أصحاب الحلول والاتحاد، بل بعضهم ينفض جبته وهو يقول: ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله من قولهم. بل بعضهم قال إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كلامه صحيح، فإن الله حل في الفرعون، وفرعون عندما نطق نطق لأنه الله، لكن موسى عليه الصلاة والسلام لم يفهم كلام فرعون. من يقول بهذا الكفر إلا من هو أكفر الناس وأضلهم عن سواء السبيل. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى هو الفرد، يعني واحد لا إله غيره، فلا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له سبحانه وتعالى. هذا الإله الفرد البائن من خلقه سبحانه وتعالى، يعني المنفصل. هذا الإله الفرد ذكر بأنه الواحد الغني، وإلهكم إله واحد. فإذا قلنا إن الله حل في المخلوقات سيصبح كل ما في الوجود إلها. والله ذكر عن كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الألوهية، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاط، يعني أنه كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الواحد هو الغني والمخلوق فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى. فما دام أنه وصف الغنى فإن المخلوقات لا يمكن أبدا أن تستغني عن الله طرفة عين، طرفة عين لا نستغني عن الله عز وجل، لا في صحتنا، لا في طعامنا، لا في شرابنا، لا في غيثنا، لا في ذرياتنا وأولادنا، كل شيء من الله. صدق الله لما قال وما بكم من نعمة فمن الله. إذن نحن فقراء إليه وهو الغني سبحانه وتعالى، غني عن الخلق كلهم، فهو ليس بمحتاج للعرش ولا للسماوات ولا للإنس ولا للجن، إنما الخلق كلهم هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. ذكر أنه سبحانه وتعالى في العلو، وهذا العلو الذي نسميه علوا مطلقا. ما قلنا أن الله فوق السماوات مستوى على العرش، والعرش فوق السماء السابعة وهو سقف الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. والله فوق ذلك، ومع ذلك علمه قد أحاط بكل شيء، وصدق الله لما قال ولا يحيطون بشيء من علمه. علمه بكل مكان، يعني يعلم بأحوال الخلائق كلها، نحن جلوس هنا الله عالم بأحوالنا، ومن بأستراليا الله عالم بحالهم، ومن بالصين الله عالم بحالهم، ومن في شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها الله عالم بحالهم، مطلع على كل شيء. وصدق الله لما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شوف الأوراق الأشجار، كم في الكون من الأشجار، وكم يسقط من الأشجار في الدنيا كلها، ما تسقط من حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، كل شيء، يعني هذه الله عالم بها. فدل على شمول علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. وصدق الله لما قال وما تسقط إيش من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعني كل شيء الله عالم به. ولهذا قال بكل مكان، بل أعظم من ذلك، لا يخلو من علمه مكان كائنا ما كان. ولهذا الشاعر الذي قال أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله، عين الله يعني تعلم بي وتشاهد ما أقرأ، ولا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء سبحانه وتعالى. شوف جاء الآن مسألة الدر، ولهذا العلماء عندما يذكرون سعة علم الله عز وجل واطلاعه فقالوا يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل سبحانه وتعالى ويراها، بل يرى مخ نقالوا إيش البعوضة، بعوضة لها أعضاء، فالله يعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، نحن لا نحيط بشيء ولا نعلم، فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بمثاقيل الذر في الأرض وفي السماء سبحانه وتعالى، علمه في الأرض وعلمه في السماء، وعلمه كذلك ما بين السماء والأرض، فإن هنالك طيور وفيروسات وسحاب وأمطار وبرد وجبال ذكرها الله عز وجل، ومع ذلك الله يعلم ذلك كله، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم تخفى عليه خافية من أفعال العباد كلها، فهو المطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر مسألة أنه يعلم ما تجنه البحار، الاجتنان يعني المقصود به الاستتار، فالبحر نشاهده نحن أزرق، لكن ما تحته من الأسماك ومن الأشجار ومن المرجان ومن عجائب خلق الله، حتى قيل إن ما في البحار من الحيوانات أكثر مما على الأرض نشاهده، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تجنه وتستره البحور. البحر أيها الأحبة كم مساحته، ومن يقول إنه علم بما بالبحر أو قطع البحور كلها، ومع ذلك الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ومن اللطائف يعني لما ذكرت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، الله أعلم سليمان، فسليمان تبسم ضاحكا من قولها وهي نملة، فكيف بالمخلوقات التي على وجه الأرض كلها؟ لم يعلمنا الله إلا عن النمل، طيب وبقية البهائم؟ الله عالم بها سبحانه وتعالى. وذكر كذلك وما تكنه الصدور، يكتن هنا يعني يستر، كم في صدورنا من الأشياء أمورا لا يعلمها إلا الله، ونسأل الله عز وجل ألا يفضحنا بها. والقحطاني لما قال أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا، لما قال والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، نحن نزكي أنفسنا ونجملها بمظاهرها، لكن العبرة بما في الداخل ليس بالمظهر، قد يكون الخلق يشاهدون منك شيئا ولكن الله يطلع على ما في قلبك ويعلم ما فيه من ربما نقول من السوء والمعاصي والخبث وغيره، وأنت تجمل نفسك للناس. وصدق الله عز وجل لما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هنا الصدور تخفي أشياء كثيرة، كم من إنسان يعطيك وجها ولسانا وفي صدره حقدا وغلا وعداوة وبغضاء، من المطلع على ذلك كله؟ الله سبحانه وتعالى. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك بالآية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، انظر الآن جاء بأشياء صغيرة في أعيننا، الورق نشاهده يتساقط في الخريف ولكنه لا يؤثر على قلوبنا، والله يعلمه سبحانه وتعالى متى تسقط الورقة وأين ستسقط الورقة وإلى أين ستذهب، علمها عند الله عز وجل، أما نحن فلا نعلم شيئا من ذلك. وذكر ولا حبة، الحبة الشيء الصغير في أعيننا، في ظلمات الأرض يعني بمعنى ما كان في داخلها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، دل على سعة علمه سبحانه وتعالى. لما تكلم العلماء على علم الله عز وجل بيّنوا أن علم الله يتعلق بالماضي، فكل ما مضى الله عالم به لا تخفى عليه خافية منه. ولما سئل موسى ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي، يعني ما مضى من أحداث الأمة والعالم كله الله عالم به سبحانه. الأمر الثاني، ما يقع حاضرا من الحوادث والأمطار والزلازل والبراكين الله عالم بها. دليله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني سبحان الله الورق سقطت الله عالم بها. وما كان في الأمر المستقبل مما سيحدث فالله مطلع عليه. وينطبق هذا على أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أشراطا صغرى أو كانت أشراطا كبرى. أشراط الكبرى أيها الأحبة لم تقع لكن الله عالم بها، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الدجال وعن كذلك النار التي ستخرج من عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، وأخبرنا عن الدابة، وأخبرنا عن يأجوج ومأجوج، وأخبرنا عن الدخان، أشياء عددها النبي صلى الله عليه وسلم ستقع لا محالة لأنها أمر مستقبل. وهذا يدل على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم وأن الله مطلع على كل شيء. نحن جلوس هنا أيها الإخوة، الله أعلم ماذا سنفعله غدا وبعده وبعده، لكن الله عالم بكل ما نفعله إلى أن نموت ونودع الحياة. الأمر الرابع، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يقصد به الأمر المستحيل الوقوع، لو وقع فإن الله عالم به. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا. نحن نسأل هل سيرد من بالنار إلى الحياة ليعمل صالحا؟ لا، لكن الله مطلع أنه لو عاد إلى الدنيا سيبقى على ما هو عليه من المعاصي والفسق والفجور. كذلك ما يكشف الله عز وجل لعباده من علمه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يشهدون وهم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. يعني ليعلمن الله، الله عالم أصلا، لكنه أراد أن يطلع علمه ليشاهده الناس فيعرف الناس الصادق من الكاذب في إيمانه واستقامته، وهذا لا شك فيه. نعم حسن. قال رحمه كل شيء قد كتب. اكتب، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة، فكتب القلم كل شيء. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني الأمر منتهي. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ذكر المؤلف رحمه الله عز وجل أن الله موصوف بالسمع والبصر، وكذلك أنه عليم خبير، وأنه يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وأنه ينزل. هذه الصفات منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. فالسمع والبصر والعلم صفات إيش؟ ذاتية. والرضا والسخط والضحك والعجب وكذلك النزول والتجلي صفات فعلية. بقي عندنا الكلام، هذه الصفة مترددة بين الفعل والذات، فباعتبار تعلقها بالذات تكون ذاتية، وباعتبار تجدد كلام الله عز وجل فإنها تكون صفة فعلية. الله سميع بصير، لا شك أن كل حي وهو مقتضى الكمال أن يكون سميعا بصيرا، قد دل على ذلك القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله كذلك يسمع تحاوركما حتى يسمع كلام الله، يعني إثبات صفة الكلام. والبصر ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية، كما أنه سبحانه وتعالى يبصر كل شيء لا تخفى عليه خافية. وهذه الصفة المتعلقة بالسمع والبصر دليل على إيش؟ على اطلاع الله عز وجل وعلمه. فمن يسمع مقالك ويبصر أفعالك فهو عالم بحالك كلها، أليس هذا الصحيح؟ من يسمع ما تتكلم وما تقول ويرى مكانك في أي موضع، فالنتيجة هو عالم بأحوالك كلها. ولقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى أن من أعظم ما يعبد الله عز وجل به أن يعبد عن طريق الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى سميع بصير، فيبقى في قلب الإنسان خوف من الله عز وجل أن يسمع الله منه ما لا يحبه، وأن يرى منه أفعالا لا يحبها سبحانه وتعالى. والسمع والبصر أثبته أهل السنة وجعلوه من الصفات الفعلية وجعلها كسائر صفاته، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا عليم خبير، والعلم قد تكلمنا عنه، والخبير سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء بدقائقها وتفاصيلها، فيصبح علمه شمل لكل شيء فيها، فهو خبير عندما يأمرنا بالأوامر وينهانا عن المحرمات، وكذلك نقول خبير بأفعالنا وما يقع منا سبحانه وتعالى. وجاء الوصف له بالكلام وهو من صفات الكمال. المعتزلة والجهمية نفوا صفة السمع والبصر والعلم والكلام والرضا والسخط وغيرها، وهم أضل الناس في باب الأسماء والصفات. فالجهمية نفوا الأسماء والصفات كلها، والمعتزلة نفوا الصفات دون الأسماء، وقالوا عن الأسماء إنها أعلام محضة، العلم المحض هو الذي لا يدل على معنى، ومقالتهم هذه مقالة باطلة وليست بصحيحة أصلا. وذكر كذلك أن هنا أنه يتكلم، الكلام صفة كمال وضدها صفة نقص، فمن لا يتكلم يكون ناقصا، وربنا مدح نفسه بالكلام في مواضع كثيرة. وجاء وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وجاء كذلك في صفة الكلام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني الله هو الذي تكلم وكلمهم، وليس هو إيش الخلق هم الذين يكلمونه. وموسى عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه كليم الرحمن، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والله كلم موسى عندما قال له يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وجاء في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فالكلام قديم النوع حادث الآحاد متعلق بالإرادة والمشيئة، وربنا يتكلم بحرف وصوت يسمع، ويتكلم ربنا سبحانه وتعالى بما شاء كيف يشاء. وقد ذهبت بعض الطوائف كالأشاعرة إلى أن قالوا أن الله يوصف كلامه بأنه نفسي فقط، وأن ما في القرآن هي حكاية أو عبارة عن كلام الله، وأن كلام الله واحد. وهذا الكلام قول باطل أشد البطلان، فإن ما في النفس لا يسمى كلاما أصلا، ما يسمى كلاما. عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فيصبح الإنسان ما تكلم به الإنسان هو الذي يعتبر كلاما، أما ما في قلبه فلا يسمى كلاما. الله يرضى، وهي صفة فعلية، ويسخط. والصفات الفعلية كالرضا والسخط والضحك والتجلي والنزول أنكرتها الأشاعرة والماتريدية، وقالوا إن يدل على حلول الحوادث بالله عز وجل. قالوا لو أثبتنا أن الله يضحك لزم منه إيش؟ أنه يتغير عما كان عليه، وأنه يحل فيه شيء من الحوادث. نقول هذا الكلام باطل، إن ربك فعال لما يريد، إن شاء نزل وإن شاء استوى سبحانه وتعالى، وإن شاء كذلك تكلم، وإن شاء ضحك، وإن شاء رضي، وإن شاء رحم سبحانه وتعالى، وإن شاء غضب. الله يفعل ما يشاء، كيف يمكن أن يقال إن الله عز وجل إيش لا يوصف بهذه الصفات؟ بل مقتضى الكمال أن يوصف بهذه الصفات الفعلية، وأنه يفعلها كيف شاء سبحانه وتعالى. الله يرضى عن عباده المؤمنين، ويسخط على من عصاه ومن اتبع الشيطان، ويسخط سبحانه وتعالى على الكافرين. الله يضحك، ويجب أن نعلم أن جميع هذه الصفات لا نثبتها بعقولنا، وإنما نثبتها بالنصوص الشرعية. فجميع هذه الصفات التي هي السمع والبصر والكلام والرضا والسخط والضحك والعجب والتجلي، ما نثبت شيئا من أنفسنا، بل كل صفة دل عليها الكتاب والسنة وجب إثباتها. إذا جئنا كمثال للضحك، صفة فعلية، ونقول ربنا يضحك كيف يشاء، ويضحك ربنا ضحكا يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء، ويضحك سبحانه وتعالى كما جاءت الأحاديث، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. سبحان الله، خرج المسلم للجهاد فقتله مشرك، فالمسلم قتل شهيدا ودخل الجنة، ويقدر الله أن يسلم ذلك المشرك ثم يستشهد ويدخل الجنة. فالمقتول الأول يعرف القاتل فيتعجب كيف، فيضحك الله عز وجل هنا. ومثله كذلك آخر من يدخل الجنة الذي يقال له أترضى أن تعطى مثل الدنيا؟ فيقول يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له لك مثلها ومثلها ومثلها إلى 10 أمثال الدنيا. قال النبي هذا أقل الناس منزلة في الجنة. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. فالضحك هنا لا يدخل فيه مثل ضحك المخلوق، بل نقول ذاته ليست كذوات المخلوقين، نقول وكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين، كما أننا نقول حياته ليست كحياة المخلوقين، وسمعه وبصره ليس كسمع المخلوقين، نقول كذلك وضحكه ونزوله ومجيئه ليس كضحك المخلوقين إطلاقا. هذا يثبت لنا هذه الصفة والصفات كلها نثبتها بدلالة النصوص الشرعية. طيب ما الواجب علينا هنا؟ أن نثبت هذه الصفات كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، هذا هو الواجب أن نثبته. ذكر الآن صفة العدل، لنجينا الآن السخط في قضية الرضا. ما الدليل عليه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك السخط، سخط الله عليهم. وكذلك الضحك، يضحك الله لرجلين. والعجب، يعجب الله للشاب الذي ليس له صبوة. يوجد شباب ينشؤون ليس معه صبوة الشباب، النظر للدنيا أو للشهوات أو لغيره، ينشأ وهو على طاعة الله مع وجود المغريات، يعجب الله منه. ومثله التجلي، فنثبت أن الله يتجلى لعباده، يتجلى في يوم عرفة، ينزل سبحانه وتعالى فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا يسميه النزول، وإذا قصد به يعني التجلي لعباده، يعني ينظرون إليه تجليا فيه رؤية، فإنه يكون يوم القيامة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وجاء في قول الله تعالى ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا كان لموسى لما طلب أن ينظر إلى الله، والله أخبره لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ففي يوم عرفة لا يكون تجليا يقصد به رؤية أبدا، وإنما هو نزول يباهي بعباده ملائكته، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ذكر صفة النزول، الله ينزل، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه وتعالى هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر. ونزوله إلى السماء الدنيا هو نزول يليق بجلاله وعظمته. طيب ما الواجب علينا؟ نثبت الحديث، فنقول ربنا ينزل، ولم يأمرنا أن نعرف كيف ينزل، لأن معرفة كيفية النزول أو كيفية الصفات لا بد من معرفة كيفية الذات. هل أحد منا رأى ربه؟ لا. طيب والنتيجة؟ صفاته تبع لذاته، فليس لنا إطلاقا أن نثبت كيفية، وإنما نثبت الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. ذكر الآن النزول كيف شاء سبحانه وتعالى، وهذا لا شك يجب أن نؤمن به ونثبته كما يليق بجلاله وعظمته. اختلف العلماء رحمهم الله إذا نزل الرب هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. في الحقيقة لم يرد شيئا، وإنما نقول الله أعلم، نتوقف في هذا، لأن مثل هذا لا بد له من نص. ولئن وجد الخلاف بين العلماء، منهم من قال يخلو ومنهم من قال لا يخلو، ومنهم من توقف فقال أنا أثبت أنه ينزل كما أنني أثبت أنه مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، فنقول الله مستوي على عرشه وينزل كيف يشاء ومتى يشاء سبحانه وتعالى. ذكر الآن هذا النزول إلى السماء الدنيا تعلق به يعني مسألة قيام الليل، وتعلق به كذلك إيش أفضل قيام الليل ثلث الليل الآخر، وتعلق به مسألة الدعاء والإجابة، وتعلق به المناجاة لله عز وجل، هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، ممن دعا فاستجيب له، وممن استغفر فغفر له، وممن تاب فقبل الله توبته. هذا يعطينا أيها الحبة إذا جئنا الآن، الدعاء أوسع من الاستغفار ومن التوبة من جهة المعنى، والاستغفار كذلك أوسع من التوبة لأنه يشمل التوبة وزيادة. أن إذا قلت رب اغفر لي يعني كأنك تقول تب علي واستر ذنوبي لا يتخرج، لأنه من الستر، ولهذا ربنا يقول فأغفر له ثم هل من تائب فأتوب عليه. هذا يكون حتى يطلع الفجر يعني إلى الأذان، ولهذا أفضل قيام الليل وصلاة الوتر قبل الفجر. ويا ليت أيها الأحبة نجعل لنا حظا ولو ثلث ساعة ولو نصف ساعة أصلي فيها هذه وأدعو في هذا الوقت، لأن الدعاء هنا إيش مستجاب، كأنه من أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر. واستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلاته آخر الليل بأبي وأمي. هذا يعطينا أن هذه الصفات التي ذكرها المؤلف لم يقصد بها الحصر لجميع صفات الله الذاتية ولا الفعلية. وفيها من الفوائد أن المؤلف رحمه الله سار على منهج أهل السنة، فلم يكن أشعريا يثبت سبع صفات، وإنما ولم يكن كذلك أشعريا ولا ماتريديا ولا كلابيا فينفي صفات الأفعال، وإنما أثبت صفات الذات وصفات الأفعال. ونحن أهل السنة، كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل قد دل عليها الكتاب والسنة فإنا نثبتها له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. هذا يعطينا أيها الأحبة أن الواجب أن نبحث عن النص، فإذا جاء يثبت أو تضاف الصفة إلى الله عز وجل فجميع الصفات كذلك تضاف إلى الله عز وجل خلاص. وهنا قال العلماء رحمهم الله تعالى كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفة كمال، كما أننا نقول أيها الأحبة يعني كل صفة دل عليها الكتاب والسنة فإنها صفة كمال. قلنا إذا لما قلنا كل صفة أضيفت إلى الله، ما المدلول في هذا الشيء أيها الأحبة؟ عندما قلنا معناه إيش؟ النزول والمجيء والإتيان والضحك والأصابع والقدم واليدان أضيفت إلى الله أم لا؟ نقول نعم. إذن صار النتيجة كل الصفات هي لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. لا يمكن أن أقول الحياة والسمع كما يليق بجلاله وعظمته، والضحك والنزول لا يمكن أن أثبته فأقول هذه فيها تشبيه وذاك ليس فيه تشبيه، وإنما جميعها صفات تليق بجلال الله وعظمة نثبتها له إثباتا بلا تشبيه، فلا نقول الله له مثيل ولا الله له ند ولا الله له كفؤ ولا الله له شبيه سبحانه وتعالى، لظواهر النصوص ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويرون الرب عز وجل يوم القيامة عيانا، لا يشكون في رؤيته، ولا يختلفون، ولا يمارون. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الرؤية، لأن أردنا أن نقف على اليوم الآخر وصير انتهينا من باب الصفات. الآن عندنا أيها الأحبة مسألة الرؤية، عندنا قاعدة: كل موجود يرى، كل موجود تمكن رؤيته. الله موجود ولا ليس موجود؟ إذن يمكن الرؤية. الآن عندنا أيها الأحبة مثال لطيف هنا، وهو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل الرؤية من نعيم أهل الجنة، وجعل الرؤية صفة. يا موسى، لما قال موسى لربي: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، هذا كلام للأمة كلها، كما ترون القمر ليلة البدر. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترون الله يوم القيامة عيانا، فهم منه أنه لا تمكن رؤيته في الدنيا، وأنه يرى في العرصات يوم القيامة، ويرى كذلك في الجنة، وهو أعظم نعيم أهل الجنة أنهم يرون ربهم. هنا أيها الأحبة لما قال لا يشكون في رؤيته، من أين أخذناها؟ كما ترون القمر. القمر أيها الأحبة إذا كان ليس حوله غيم ولا قتر ولا غبار يمنعه، كل الناس يرونه رأي العين، ويظن كل واحد أنه لا يرى القمر إلا هو، ولهذا قال لا يشكون في رؤيته، مما يدل على أي شيء؟ على أن الله يرى. وهذه الرؤية نقول ليست كرؤية المخلوق. قد جاء هنا الآن في الحديث ترون ربكم ليلة كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه بالقمر في ثلاثة أمور: الأمر الأول أننا نرى الله تعالى من علو، ومقتضى ذلك العلو إيش؟ أن الله فوق، إذا أراد الإنسان ينظر إلى القمر رفع رأسه، والله يرى من علو. الأمر الثاني أن الله يرى لكن إيش؟ لا يحاط به رؤية سبحانه وتعالى، لا يحيطون به رؤية. لماذا؟ لأنه سبحانه جل جلاله عظيم، وهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الله يرى إيش؟ بلا نسمي بوضوح، العلو ووضوح الرؤية، والثالث لا يحاط به سبحانه وتعالى رؤية. ولهذا قال هنا لا يشكون في رؤيته، كل الناس يعلمون هذا ربهم. الأمر الثاني لا يختلفون فيه، فما يقول الإنسان هذا هو الله أو ليس هو الله، هذا هو. ولا يمارون، يعني لا يجادلون في ذلك، مما يدل على أنه إيش؟ الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الرؤية، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. أثبت لنفسه الرؤية أين؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال والزيادة هي رؤية الله عز وجل. كذلك منها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر الصحابة المزيد هو رؤية الجبار سبحانه وتعالى. طيب والنتيجة نثبت أن الله يرى، وعندنا قاعدة الذي لا يرى هو المعدوم، عكس القاعدة كل موجود يرى، إذن من لا يرى هو المعدوم. هل يمكن أن نقول الله لا يرى؟ إذن هو صار معدوما، وما كان موجودا فهو يثبت له الرؤية. المعتزلة أنكروا رؤية الجبار سبحانه وتعالى، وهذا الإنكار إيش؟ يربطونه بالما يعني يسمونه إنكارهم له، قالوا لأن الرؤية تقتضي الإحاطة. تقول من يقول لكم بهذا؟ واستدلوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقول الله يرى لكنه إيش؟ لا تحاط به رؤية لعظمه سبحانه وتعالى. ومن ينفي الرؤية، بعض أئمة السلف قال حري به ألا يرى الله يوم القيامة، ونعوذ بالله أن نكون. ومن اللطائف أن مذاهب الناس في الرؤية ثلاثة. مذهب أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل على ضوء النصوص الشرعية، وهذا جاءت أدلة عليه بتفاصيلها التي وردت في النصوص فقط، كونه في العلو، كونه لا يحاط به رؤية، كونه يرى بوضوح، كونه أعظم نعيم أهل الجنة. القول الثاني قول الأشاعرة، فإنهم لما جاءتهم النصوص لم يستطيعوا أن ينكروها، لكن قالوا الله يرى في غير جهة. فالذي لا يرى في غير جهة هو المعدوم. الآن لو قلت لي والله أنا رأيت سيارة، سألناها كيف وين أين رأيتها؟ قال في غير جهة، يعني معناها لا فوق ولا أمامك ولا يمينك ولا شمالك ولا خلفك، هذا معدوم. ولكن نقول الله يرى في العلو. قد دل على ذلك بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى، يعني هم صاروا الآن رفعوا رؤوسهم فرأوا ربهم سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم رؤيته، بل أن يدخلنا جنته وينعمنا بهذه الرؤية. نقف على هذا ويصبح وقفنا على اليوم الآخر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يثبتنا وإياكم على دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ولوالدينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.